الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك، ما حكم تشقير الحواجب بالليزر؟ تقول مع العلم أن حاجبها مقطوع من النصف منذ كانت صغيرة، حيث سقطت على حافة السرير فانقسم الحاجب إلى نصفين، وتريد تعديله بعملية تشقير بالليزر. الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: المتقرر في القواعد أن الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة إلا بدليل يحرمها، وبناء على ذلك فما تعزمين على فعله فهو لا بأس به إن شاء الله تعالى، إذ لا دليل يحرمه إذا كان من باب الزينة أصلا، فكيف وأنت محتاجة إلى إزالة هذا العيب في حاجبك؟ فلا جرم أنه يجوز لك فعل ذلك، سواء بالليزر أو بأي نوع من أنواع الطب المأمونة العائدة بإذن الله عز وجل، فلا حرج ولا بأس عليك، لأن هذا من باب إزالة العيب، وما كان من باب إزالة العيب فهو جائز، حتى ولو لم يكن في حاجبك شيء من العيب وأردت أن تفعليه من باب الزينة وطلب الحسن والكمال وتمام الجمال فإنه لا بأس عليك فيه. إنما المحرم هو النمص، وأما هذا الليزر أو التشقير فإنه يفيد لونا للشعرة مع بقاء أصلها وجذورها، فلا بأس عليك إن شاء الله، سواء أكان من باب الزينة أو من باب إزالة العيب، فتوكلي على الله واستخير الله عز وجل، فإن انشرح صدرك للقيام بهذا فقومي به، ولا مانع منه شرعا، والله أعلم.